هلا رمضان، هلا رمضان، هلا هلا رمضان، هلا رمضان، هلا رمضان، هلا رمضان، هلا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ليالي رمضان. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. صلاة التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من مسجد الدولة الكبير لعام 1429 للهجرة. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. مع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي في ليلة 21. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما تيسر من سورة إبراهيم وسورة الحج. كما وفي ليلة 23 ما تيسر من سورة الإسراء مع الدعاء. ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. والآن مع تلك الذكريات الرمضانية أعادها الله علينا وعليكم. استقيموا واعتدلوا.